باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه حدثنا قطن بن قبيصة نعم أحسن الله إليه قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن أصل أنواع السحر من حيث نوعه نوعان: سحر تخيلي يسمى بالقمرة أو بالتجمير، وهو ما يخيل العيون مما ليس له حقيقة، ومنه سحر سحرة فرعون: ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى. هذا السحر التخيلي، وهو أكثر أنواع السحر، وألحق العلماء به ما يتعلق بخفة اليدين إذا أكل بها المال بالباطل. النوع الثاني سحر حقيقي مؤثر، ومنه الصرف والعطف، يصرف الإنسان عما يحب: تجارة، وظيفة، سيارة، منزل، زوجة، أو يعطف على ما لا يحب: على تجارة بين فلان وفلان، شراكة، يخشى إن خرج من شراكته أن تنهار تجارته فيعمل له عمل. امرأة لا يحبها زوجها وتخشى أن يطلقها تعمل له عمل، والعكس صحيح: أن يعمل الرجل لزوجة لا تحبه فيعطف بهذا العمل لما لا يحب. هذا من أنواع السحر. من أنواع السحر كما جاء في الحديث: إن العيافة، الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، إن العيافة، ما العيافة؟ زجر الطير، غارب أو سارب. إذا جاء الطير من هذه الجهة إذن يحصل لنا كذا وكذا، قال هذا سحر. والطرق، الضرب بالأرض، الخط بالرمل يستشف به على المغيبات، يضرب بحجارة ثم يرميها بالأرض كما عند الوثنيين ويقول يحصل لكم كذا وكذا وكذا. قراءة الكف، قراءة الفنجال، ولا بد تكون القهوة سادة، قهوة تركية، القهوة العربية ما تصلح معهم. خرافات يلعب بهؤلاء على أمثالهم. قراءة الطالع، قراءة النحس، يقول أنا من برج الثور، في برج اسمه الثور، هذا برج شمسي قمري، قال إذن يحصل لك كذا وكذا وكذا، ويقع عليك في بختك كذا، لأنه ثور يمصدقهم، والثور خير منها، الثور من يوحد الله خير من هذا. هذه من أنواع السحر. إن العيافة والطرقة إيش قال؟ والطيرة، الطيرة الاستدلال بالطيور وحركاتها على النحوس والبخوت والحظوظ والتشاؤم والتفاؤل. يسمع البوم قال الله عز الله اليوم ما سمعنا ما شفنا خير، يرى حمارا أو كلبا أسود يقول أبد سأعطل تجارتي أو سفرتي، هذا يوم شؤم. كل هذه من السحر، لأنها استشراف وتطلع للعلم الغيب والمستقبل بغير وجهه الصحيح. فجامع السحر فيها ماذا؟ ادعاء علم الغيب، إما اعتقادا أو ادعاء علميا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا علم التنجيم، وعلم التنجيم نوعان: علم التسيير، وهذا مباح، يستدل بحركة النجوم وانتقالها والأبراج والكواكب على الأزمان. الآن حركة الشمس ينبني عليها الليل والنهار، أليس كذلك؟ فهذا علم التسيير، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النوع الثاني علم التأثير، يعتقد أن للنجوم والأبراج ومنازل القمر ومنازل الشمس أن لها تأثيرا على طباع الناس وأمزجتهم وأخلاقهم وعيشهم ومكاسبهم ووظائفهم، وهذا هو الذي من السحر. من نظر نظرة في النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أي نوعا من أنواع السحر بادعاء علم الغيب، زاد ما زاد. وهذا كثير الآن في من يسألون عن الطوالع والحظوظ والأبراج، إنما مبناهم على هذا المعنى، لأنهم تطلعوا إلى علم الغيب وجامع السحر ادعاء علم الغيب. أشهر أنواع السحر ما سيأتي في حديث أبي هريرة. نعم. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا أشهر أنواع السحر، يعقد عقدة ثم ينفث فيها. ماذا ينفث؟ ينفث طلاسم ورموز علمته إياها الشياطين المردة من الجن، لأنه خدمهم بالكفر فيخدمونه بالتأثير. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، لأنه ما تأتى له السحر إلا بأن تساعده وتعينه الشياطين. ومرنا قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر. مرة من المرات داهمت الهيئة مكان مشبوه يدعي أنه يرقي الناس الرقية الشرعية، فتشوا مكانه فلم يجدوا دليلا، وأمكر وأخبث وأخدع الناس هم السحرة. هذا بالواقع يا أخواني، أمكر وأحدى وأخبث خلق الله السحرة، وأكثرهم حيلا. لماذا؟ لأن أعوانهم من؟ شياطين الجن. وجدوا المكان وسخا وقذرا ورائحته عفنة، لم يجدوا عنده إلا العزائم، أوراق كتبت فيها الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات. فهذا الرجل عليه تهمة، فلما جيء به قال: أنتم ما عندكم بينة إني ساحر، ما معهم إلا هذه العزائم، ومكانه قذر، والشياطين لا يمكن أن تكون في مكان طيب طاهر كالمساجد وفيها الروائح الحسنة إلا أماكن قذرة. فلما جيء بهذه الأوراق وإذا هي مكتوبة بحبر يغالج يغير الحبر المعروفة، الحبر المعروف إما أزرق أو أحمر أو بالزعفران حتى يذوب، وإذا هي مكتوبة بلون يميل إلى البني الغامق، فقربتها إلى أنفي وإذا رائحتها قذرة. يكتب هذه العزائم بالقرآن بدم الحيض والنفاس والخراءة، ينجس كلام الله لتخدمه الجن. هذه من حيلهم، وحيلهم لا حد لها، وكل من تعاون مع الجن كلما ازدادت حيله. ولهذا عفاريت وشياطين: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من يقول هذا؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ومن هذا؟ لفظ عام. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالكهان والرقاة والمشعوذين والسحرة وكل إليهم، ومن تعلق بالله وكله الله إليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. يعني أثر النميمة التي هي العضة أثر السحر، إذا قال الإنسان فلان يقول فيك كذا وفلان يقول فيك كذا، أثر في النفوس وأثر في الأخلاق وفي الهم والغم كتأثير السحر. إذن النميمة قالة السوء بين الناس ينقلها الناقلون على جهة الإفساد، هذه من أنواع السحر المحرم، وإن كان لا يخرج من الملة لكنه سحر لأثره العظيم في النفوس كأثر السحر الحقيقي. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. لهما لمن؟ للبخاري ومسلم. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، أي أثر البيان، الكلام الفصيح المنمق المصفف شعرا أو نثرا، أثره في النفوس كأثر السحر. إن من البيان لسحرا، يقوم القائم فيلقي عليك قصيدة يحسن أداءها وجرسها ولفظها وعرضها، فتأخذ من قلبك مأخذا عظيما كأثر السحر. وهذا وإن لم يكن سحرا لكن له أثر. السحر الحلال ما هو؟ النكاح، لأثره في النفوس لذة وانشراحا وطمأنينة في هذا المقام، ولهذا سمي عندهم بالسحر الحلال. إذن هذا أنواع، لكن بين عليه الصلاة والسلام النوع المحرم منه وهو نوعان: إما السحر الذي هو ادعاء علم الغيب وتأثير في النفوس بالاستعانة بالشياطين، هذا مخرج من الملة، وإما سحر بخفية اليد ولعب لأكل أموال الناس، وهذا من وسائل الشرك لكنه لا يخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. لما بيّن السحر في أنواعه وقبل ذلك في حكمه، أردفه في بيان أحكام الكهان لجامع ادعاء علم الغيب بينهم وبين السحرات.